يا احلى حب شاف القلب حب شاف القلب يا غالي انحل العمر جنك حلم وردي ما ينوصل شي مختلف حبك يا عشق الصبر يا اغلى ما عندي للموت ريدك يا الكل بيدك للجنة حس وياك انا ما جنب الدنيا ما راح اعوفك يا المنة شوفك قلبي يدك من العشق دقات صدقيه يا احلى العشق شقد عاشرت غيرك بشر بس انت شي ثاني قلبي رجع كون اختلف ما اقول اسمك انا وشمت بلساني يلمو مثلهم يلتسوى كلهم عاجبني وياك اختفي وخلهم يدوروني وداعت امي من انت يمي لما انت روح قلبي يضيع مني وما يلقوني يا احلى حب وتحمل كل شي الخاطر يتحمل لا تفارقني من تزعل اذا صارت مشاكل يوم الزمني دي نلقى الحال واسأل عني هواي العود.